أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب وترضى عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا دائما أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أما بعد، يا أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى لا نقضي وقتا أطول في موضوع الإفسادتين أيها الإخوة، أنه حقا موضوع طويل وفيه أبحاث متخالفة، لكن باختصار أيها الإخوة، هناك يعني ربما ملحظ أو ملحظان لابد أن نشير إليهما، وهو أن الآيات تدل بظاهرها على أن الذين يسلطون أو سلطوا، إن كانت المرتان قد تصرمتا، على أن الذين يسلطون أو سلطوا في المرة الثانية أيها الإخوة تقريبا هم نفسهم الذين سلطوا في المرة الأولى. إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، ثم يقول فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. من هؤلاء؟ نفسهم إذن ليسوءوا. يتحدث عن عدو واحد هو المسلط في المرتين، هو المسلط في المرتين. فإذا رجحنا أيها الإخوة أن الذين سلطوا في أول مرة هم أهل بابل من العراق، نبوخذ نصر، بوخنصر كما يسميه العرب، فمعنى هذا أن الذين سيسلطون في المرة الآخرة أيضا هم جند إيه من العراق، أي المرة عباد إيه مسلمون، هذا بظاهر الآية، سيكون أيضا إيه من العراق. قلنا أمس ربما من أجل هذا إيه يعني ضربت إيه العراق، مش من أجل الآيات. أقول حال هم حخامات اليهود يقرؤون هذا، انتبهوا، حخامات ومحبارهم يقرؤون هذا، وبعضهم يعرف أن هذا من عند الله، وربما عندهم نبوءات مشابهة أيها الإخوة. حدثني مرة وايد عن حخام يهودي كبير، مهم قصة، وإذا به يستخرج المصحف ويتلو على ولدي آيات الإسراء، على ولد آيات الإسراء، قال نحن نؤمن بهذا وعندنا ما يؤكد هذا، وقالوا هذه هي المرة الأخيرة ولم يبق لنا إلا القليل، قال وعندهم نبوءات، عندهم نبوءات في هذه أنهم لن يعمروا في أرض فلسطين أيها الإخوة أكثر إيه من 80 سنة، أقل من 80 سنة، عندهم نبوءة قديمة من مئات ألاف السنين، عندهم أنهم إيه سيعمروا أو تعمر دولتهم أقل من 80 سنة، إن شاء الله جربت بإذن الله. فعلى كل حال ما علينا. ولذلك حتى في موضوع حدثكم عنها مرة في المحاضرة، يعني كان عندهم الليرة الإسرائيلية، الليرة بعدين الشيكل، شاكل بسموها، الشيكل الإسرائيلي هذا كلها كلمات عبرانية قديمة طبعا، وبقي السلع. قبل سنوات في الانتفاضة فكرت الحكومة إيش أيها الإخوة أن تصطنع السلع، عملة إيه رسمية، وإذا بالحاخامات يهبون هبة رجل واحد، جن جنون، قالوا مستحيل لن نسمح بهذا. لماذا؟ قال مذكور في النبوءات، مذكور في الكتاب الأول، إسرائيل تقوم كدولة في آخر الزمان، وسيكون لها 3 عملات فقط، معناها انتهى كل شيء، إذا جاءت السلع انتهى كل شيء. فتوقفت الحكومة عندهم هذا الشيء. قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، بلا شك هم أهل العلم، ولذلك غضب الله عليهم، ضلوا عن ماذا؟ عن علم، يعرفون حقائق ويحرفونها، هم حتى يعرفون حقيقة محمد أكثر من النصارى، يعرفون هذا تماما، مكتوب عندهم وصفه بدقة في التوراة، ولكن يحرفون. اخترناهم على علم من العالمين، بلا شك عندهم علم وعندهم نبوءات، ولكنهم أهل كبر وجحود والعياذ بالله. طيب المهم قال إيه، فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين بعثنا عليكم عبادا لنا. طبعا هذه النسبة عبادا لنا يعني يرجح دائما أنها تكون إيه في الخير، يعني عبادا صالحين. لذلك أشكل هذا الموضوع إيه على من قال نبوخذ نصر، بعضهم قال ربما كان موحدا. لا، على كل حال أولي بأس شديد، يعني ذوي قوة، ذوي إيه قوة في الحرب، حين نقول أولي بأس بالذات إيه يقصد إيه به قوة الحرب بهذا اللفظ. فجاسوا خلال الديار. جاس يجوس جوسا وجوسانا. جاس يجوس جوسا وجوسانا إذا تردد. إذا تردد ذهابا وجيئة. المقصود هنا يتردد أين؟ مستخصيا طبعا. مستخصيا هي طلب شيء، يطلب الشيء باستخصاء. ترددوا في الشوارع والطرقات. فعلا حين سلط البابليون عليهم فعلا ذبحوهم وجاسوا خلال الديار. وهذا كما يحصل إيه في يعني معارك الاستئصال أيها الإخوة والتصفيات. يبدأ إيه الجند المعتدون أيها الإخوة أو الظافرون يجوسون يبحثون عن أي واحد من سن معينة ليذبح ليقتل ليصفى. فالله قال هكذا فجاسوا خلال الديار، يعني ترددوا وبحثوا باستقصاء. لماذا؟ يريدون إيه أن يأتوا عليكم من عند آخركم. وكان وعدا مفعولا. الله أكد هذا الشيء يا جماعة، هذا مش مجرد كلام هكذا، أكده بأكثر من طريقة. يعني في البداية يقول وقضينا، في القضاء يعني ما قالش وأعلمنا، ما قالش وآذنا، ما قالش وأنهينا إلى علمهم، اختار كلمة قضينا من القضاء وهو الحكم المبرم. الحكم إيه؟ المبرم، قضاء حام انتهى. إلى بني إسرائيل الكتاب لتفسدن. طب هذا إيه؟ هذا لام القسم، قسم محذوف يعني والله لتفسدن، في قسم، هذه لام القسم، إذن في قسم محذوف. طب لماذا يقسم؟ وبعدين إيش قال؟ قضينا أين؟ في الكتاب، يعني على لسان إيه؟ على لسان إيه؟ الرسول، يعني وحي أيضا. حكم نافذ حام على لسان إيه؟ رسول كريم أمين أيها الإخوة. مع قسم والله لتفسدن. فالقضية معناها إيه؟ لا تحتاج إلى شك، ليست مورد شك، على كل مسلم أن يوقن إيه؟ بهذا. لكن طبعا تختلف التفاسير كما قلنا. نعم. بعدين هنا إيش أقول؟ وكان وعدا مفعولا، يؤكدها مرة رابعة كما يقول في آخر السورة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. الحق وسيتحقق إن شاء الله، عسى أن يكون قريبا. هو آتن آتن بإذن الله تعالى، والله آتن آتن إن شاء الله تعالى. يعني ذكرت لكم نبوءة اليهود، عند اليهود، عند عجاز اليهود عند عجاز اليهود الأستاذ الراشد عالم فاضل عراقي ذكر هذا، سمعه تقريبا من عجوز يهودية كانت صديقة لجدته بنفسه، قال سمعتها تقول نعم هذه الدولة حسب النبوءات عندنا وحسب ما كنا نتسامى لن تعمر أكثر من 75-76 سنة، قال أقل من 80 سنة. وأنا أعرف أحد أولياء الله أيها الإخوة من يوم 67 ويحدث الناس، وهو رجل مكاشف وعنده سر باتة مع الله وعجيب وليس متعلما، هو إنسان فقط يكتب يخرج لا لا يخرج كتبه من أهل الله سبحان الله. قال هذه الدولة تعيش بإذن الله لا توفي على 80، أقل من 80، وأغلب الظن قال 75-76 من عنده بإذن الله. كيف؟ قال لك هذا إلهام إلهي. وهذا وحين هزمت حين انتصرت إسرائيل في 67 قال انتهى، هذا أقصى علو لها. قالوا كيف؟ قال أقصى انتهى، بعد ذلك ستتراجع حتى تضمحل وتتلاشى. وفعلا من 67 إلى اليوم إسرائيل في تراجع مستمر. إسرائيل لم تكسب أي معركة من 67، في 73 خسرت، في حربها في لبنان مع فلسطين خسرت، ولم صحيح حربها الآن في الداخل خسرت، حربها مع حزب الله في لبنان خسرت، وبدأت تخسر وتنازلت، ولم صحيح وتنازلت وعملت مفاوضات مع المنظمة وكذا تتنازل وحتتنازل انتهت. هذا ما قاله هذا الرجل الصالح، وجاء مش سياسي، كشف إلهي إلهام، كان ب 67 هذا أعلى علو إلها، بعدين خلاص تراجع حتى تطمحل بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله يكون هذا قريبا. طيب ثم رددنا لكم الكرة. ما هي الكرة؟ الكرة أيها الإخوة يعني من المرة اسم مرة، يعني من كرة يكر، زي مرة يمر ومد يمد كرة يكر بمعنى رجع، بمعنى إيه؟ رجع. فهي إيه؟ مرة من الرجوع هي اسم مرة إيه؟ من الرجوع. ثم شاع استخدامه بعد ذلك في الدولة والغلبة. في الدولة، شو الدولة؟ مش الستيت، يعني الدولة هي النصر الدولة هي إيه؟ النصر، الغلبة، هاي معناها، هذا أصل الدولة. في الدولة والغلبة تلك الأيام نداولها أدال الله منهم وأدال لهم وهكذا. طيب الكرة عليهم على أعدائكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أو النفير هم الرجال الذين ينفرون أيها الإخوة في ساعة النداء للحرب، يقال لهم إيه؟ نفير، ينفرون معه طبعا كما أمس أشرنا تفسيرها بشيء أوسع من هذا، ينفرون، مش في الحرب فقط العسكرية وحدها، حتى في الحرب الإعلامية، في الاقتصادية، في الحرب الدبلوماسية. إن أحسنتم، الله يقول لهم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. والمقصود يعني فعليها طبعا. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة، ليسوءوا وجوهكم، ليجعلوا علائم المساءة والذل والهوان بادية على إيه؟ على وجوهكم. نعم، بسبب ماذا؟ بسبب الهزيمة طبعا. بسبب الهزيمة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبير. المسجد الأقصى طبعا، المسجد إيه؟ الأقصى. وليتبروا ما علوا التتبير، فسرناه في سورة إيه؟ الأعراف. قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فسرنا تبره يتبره تبرا، وتبره يتبره تتبيرا، إذا ماذا؟ إذا كسره ودمره وأهلكه. هكذا. عسى ربكم أن يرحمكم. متى؟ كيف طيب؟ نقول عسى من الله موجب. إن عدتم، هذا بشرط إيه؟ أن يعودوا إلى التوبة، أن يحسن إيه متابهم. لم يفعلوا هذا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. إن عدتم إلى الإفساد والعلو، عدنا إيه؟ إلى الانتقام والاستئصال. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ما معنى حصيرا؟ محبسا وسجنا، محبسا وسجنا، ما الحصر وهو التضييق. سجنا، والعياذ بالله، لا يستطيعون أي منها إيه؟ فكاكا ولا خروجا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية لن نفيض في تفسيرها، لأنها كما قلت من الآيات الجوامع، تحتاج إلى مجلدات لكي تفسر هذه الآية. تستطيع أن تتكلم عن كل الشريعة ومقاصدها ومحاسنها واعتدالها وإنصافها، وتقول هذا التفسير إيش؟ يهدي للتي هي أقوم. على كل حال، العلامة الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان أسهل في الكلام عن إيه؟ عن هذه الآية رحمة الله عليه. تكلم في صفحات طويلة جدا يفسر إيه هذه الآية. هذه آية جامعة من آيات إيه؟ الجوامع. أيها الإخوة، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال ابن عباس: هو دعاء الرجل أو المرأة على ولده وماله وعبده وملوكه بما لا يحب أن يستجاب له. هو يدعو وهو لا يحب إيه؟ أن يستجاب له. كقوله: أهلكك الله، أماتك الله، نقول قرد يركبك البعيد، عم يعميك، عم مش عارف إيه، الله يأخذك، الله كذا. وطبعا الأم لا تريد إيش؟ أن يستجاب لها، لكن تدعو لغلبة إيه؟ لغلبة النزق، لغلبة النزق. وهذا من السفة، هذا إيه؟ من السفة. النبي قال في حديث مشهور جدا: لا يدعون أحدكم على أهله أو ماله أو ولده بما يكره، فلعله أن يوافق ساعة إجابة فيستجاب له. ما تأب، ما فيه ذلك. لكن من رحمة الله أن الله تبارك وتعالى أمثال هذه الدعوات أكثرها أيها الإخوة، بدل هذا أكثرها لا يستجيب له. فنبعد أنك تدعو إيه وليس من قلبك. فهذا هو إيه؟ دعاء الإنسان على نفسه بالشر كما يدعو بالخير. حين يدعو بالخير فإنه يؤمل إيه؟ في الإجابة، يؤمل في الإجابة. لكن حين يدعو بالشر على نفسه أو ولده أو كذا، هو لا يريد، فقط لغلبة السفة وغلبة النزق عليه والغضب يعني. نعم. قال: وكان الإنسان عجولا، يتعجل لا يتريث. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. يا جماعة، جعلنا الليل والنهار آيتين. الليل آية والنهار آية. يعني لأن بعض العلماء فسرها جعلنا لليل آية. الله لم يقل جعلنا لليل آية. لو قال جعلنا لليل آية تكون القمر كما هو مشهور. جعلنا للنهار آية تكون ماذا؟ لا، الله يقول الليل هو آية والنهار آية. فإذا قال بعد ذلك فمحونا آية الليل، يعني محونا الآية التي هي الليل، مش علامة الليل. أصبح واضحا. كما نقول مثلا سنقسم هذا، مثلا نقول المال قسمين، سنقسم هذا المال إيه؟ قسمين. قسم مثلا للفقراء، وقسم نقول مثلا للمسجد. فقسم المسجد كذا كذا، وقسم الفقراء، هذا مثل آية الليل آية كذا. هذا هو، هذا معنى تماما. إذن محونا الآية التي هي الليل. لكن بعض العلماء توسع في تفسيرها وقال هذه إشارة إلى الشمس والقمر، واستدلوا بأشياء، وهذا ليس ظاهر النظم الكريم، واستدلوا بما يروى عن سيدنا عمر، ذكرت هذا في خطبة قديمة عن المنامات والأحلام. قال أحدهم: يا أمير المؤمنين، رأيت رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الشمس والقمر يسطريان. قال: مع من كنت؟ قال: مع القمر. قال: بئس الرجل أنت، أنت مع الآية الممحوة، أنت مع الباطل معناها. شوف عمر ذكي. قال: يا أنت كنت إيه مع الآية؟ مع الآية الممحوة. فبئس الرجل أنت. قال له: مش كويس، أنت بتنصر الباطل معناها، بتنصر شيء ممحو، الله معها. شو التأويل هذا؟ تأويل إيه؟ تعبير الرؤى، قدس الله سره. طيب جعلنا الليل والنهار آية. طبعا هذان الملوان كما يسميهم العرب، الليل والنهار أو الجديدان الملوان كذا، الليل والنهار من أبدع آيات الله تبارك وتعالى في تعاقبهما وتناسخهما وتغشية بعضهما بعضا، شيء عجيب. وهذا كيف يتم؟ أحسن شيء احضر لك فيلم، أي فيلم وثائقي. قبل أيام عرض الوثائقي بس لم أحضره، ما عنديش وقت. أعتقد خطوة على القمر اسمه. لا شوف منه مشاهد بسيطة في الأخير، شيء عجيب يا أخي. ثاني أول رحلة كانت على القمر في 69 هذه، بتاعت أرمسترونج، ليان أرمسترونج كذا. وبعدين تصوير الأرض لأول مرة يتم تصويره من الفضاء الكوكب، شيء فعلا يصدع القلب من خشية الله. يا أخي شيء مخيف، لا إله إلا الله. كل هالعالم هذا قال سياسة واقتصاد وعولمة ودين وإسلام ومسيحية وهندوسية وكفر وإيمان وكذا، وحصر كله على كوكب. هذا الكوكب أصبح مثل فعلا مثل الطابق، مثل البال، بول يعني. وما وجميلة. وأحدهم يقول أنا خشيت، لم أسمع حدث هذه الحلقة، في حلقة قديمة قبل يمكن سنتين، قال خشيت إيه يعني، كنت أود أن ألمسها، يتظرف وهي المسة بعيد جدا عنها ألاف الكيلومتر، أود أن ألمسها ولكن خشيت عليها أن تذوب لأنها هشة جدا وجميلة. لكن العجب، طبعا هي ليست صغيرة، كوكب كبير 12,000 ميل، هالحجم هذا كله فعلا كيف تدور في الفضاء يا أخي؟ لا إله إلا الله، الله أكبر يا أخي، من يمسكها؟ والله شيء حي، أقسم بالله شيء معجز، لا إله إلا الله. وبتدور من 5 بليون سنة قاعدة، 5,000 مليون بتدور، يعني بتدور حول نفسها وحول الشمس وباستمرار يا حبيبي. أي رج في هذه تنتهي الحضارات والحياة كلها، كل شيء بدخل بعضه. يهز بسيطة بتعمل مشكلة، كيف لو ارتج الكوكب كله؟ ضعنا في 60 دقيقة. الله أكبر يا أخي، كيف لو تسقط عليها مذنب كومت ولا حد ضربها؟ راحت. لو سقط عليها مثلا أي جرم عظيم بربع القمر، راحت بالكامل ويبقى فيها شيء، لكن سبحان محفوظة وهكذا بلا حبال بلا أي شيء، وبتدور بكل هينة وما بتشعرش فيها أنت. عظمة يا أخي. وبهالدوران هذا ينتج الليل والنهار، عاد بتلف حول الشمس ليل نهار نهار ليل من أعظم الآيات. الآن بدنا نفهم كيف الليل والنهار فعلا آيات عظيمة. طبعا زمان برضو بيفهموا الليل إيه، لأنه فيه سكون وفيش فيه ضياء، فيش فيه ضياء كافٍ فيسكن فيه الإنسان ومش عارف إيه. النهار لمرمة المعاش فيه ضياء وصخب، برضو هذا من آيات الله عز وجل. لكن هيك أعظم بكثير كيف تنشأ ذات الليل والنهار، تشوفه بعينك لأول مرة، شيء عجيب. لا إله إلا الله، آمنت بالله فعلا. قال فمحونا آية الليل، طمسناه، الليل ليس أي ليس مضيعا، الليل ليس أي منيرة، فعلا مطموس فيه شوية نجوم كذا، لكنها لا تكفي، حتى القبر لا يكفي إيه لمرمة المعاش، ما في مثل الشمس. قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما معنى مبصرة؟ يعني مضيئة. طب كيف هي مضيئة وكيف هي مبصرة؟ هي مضاء فيها طبعا، الشمس تضيء في النهار وعنها ينتج النهار، لا الناس يبصرون فيها. مبصرة معنى إيش؟ يبصروا فيها. هذا اسمه مجاز عقلي، مجاز عقلي. أسند الإبصار إلى إيه؟ إلى الظرف، وهو ظرف الزمان، والمفروض هو إيش؟ يسند إلى ماذا؟ لا إلى العاقل الإنسان أو إلى أي الحيوانات التي تبصر فيه في النهار. لا هو أسند الإبصار إلى الظرف نفسه، هذا اسمه مجاز إيه؟ مجاز عقلي. كما نقول إيه؟ نهار صائم وليل قائم وغرفة مضيئة. الغرفة مش مضيئة، مضاء فيها صح؟ الغرفة لا تضيء. وشفتوا حطام بضوء لحالين؟ ما في، الغرفة مضيئة. أول مرة أفكر فيها طبعا، بيقولها من غير ما نفكر، قاعدين غرفة مضيئة، مش مضيئة لا مضاء فيها، هذا مجاز عقلي أيضا. وهكذا لتبتغوا فضلا من ربكم، مرمة المعاش يعني الأرزاق والبيع والشراء والأشياء وكذا والاستخراجات والارتفاقات، ولتعلموا عدد السنين والحساب. فعلا لماذا؟ لأن حركة إيه الكوكب هذا، شوف شيء عجيب، حركة الكوكب الأرض هذا حول نفسه وحول الشمس ينتج عنها ماذا؟ الأيام والشهور والفصول والسنوات، فعلا بحساب دقيق جدا جدا. قال الشمس والقمر إيه حسب كل حساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان، هذه آية عجب، ألزمناه طائره في عنقه. إيش طائري؟ إيش طائره؟ العمل، عملي، عملك. لا فكاك لي عن عملي ولا فكاك لك إيه عن عملك. سبحان الله، استعاره الله. شبه العرب كانت يا جماعة تتشائم وتتفائل بالطير، عارفين توا السانح والبارح، السانح إيه الميامن إيه والمياسر، تحدث عنها في التنجيم قبل أسابيع أو قبل شهرين يمكن. المهم فالعرب كانت تتشائم وتتفائل إيه بالسوانح والبوارح وزجر الطير، فسموا بعد ذلك العمل نفسه إيش طائرا. العرب هذا قبل القرآن، والقرآن يستخدم اللغة هذه. فكأنه هم ماذا يقول؟ تبارك وتعالى كل واحد فيكم رهن بعمله وعمله ايه ملاصق له ملازم له لا يستطيع عنه ايه فكاكة لا يستطيع عنه ايه ولا منه مهربا فكأنه طار الي من عش الغيب ووكر القدر. وصح مش مقدر كله في علم الله أزلا ومش مكتوب في اللوح محفوظ خبر خلق الدنيا بخمسين ألف سنة في حديث مسلم عن أبي هريرة مكتوب يا رب صح قال لك كله وانت لن تجاوز علم الله فيك. بيقدر واحد فينا يجاوز علم الله فيه؟ يستحيل. بيقدر واحد يجاوز كتابه؟ قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة كذا فيسبق هذا عمل ولا مش صحيح هو هذا هذا الطائر تبعك يسبق عليك طبعا هذا الطائر لا يعني إيش وهذا الكتاب وهذا العمل إيه المكتوب المزبور لا يعني أنك أي مرغم ولا مجبر لأن الله كتبه وقدره على إيه على ما علم من اختيارك يعلم أنه يعطيك الاختيار وماذا ستختار باختيارك فيكتب هذا تعرف ليه عشان أيضا كمان يقيم الحج عليك بمعرفتي يقول لك أنا رب أحاط بكل شيء علما حد يقول إيش بتفيدني عن هذه يمكن ما عرفتهاش أحسن لاعتقادي انتبهوا هذه نقطة دقيقة في الاعتقاد ويقول لا يمكن لو إحنا ما عرفناش إنه الله يعرف كل شيء وسبق منه إيه علم كل شيء وكتب كل شيء وحتى لو باختيامه أفضل لنا ليه عشان لا يلتبس علينا أمر ونظن إيه بشبهة جبر أننا إيه مرغمون أننا مرغمون مجبورون يعني فأفضل كنا إيه لا تعرفوا ليش ستنتهي الحكمة لو ما ثبتش لله صفة العلم والعلم المحيط الأزلي الذي ليس له ابتداء أيها الإخوة علم محيط بكل شيء أزلي ليس حادثا ليس عارضا ما الذي يسقط أيضا حكمة الله تسقط إيه ليه تختار يا رب انت هيك تختار هيك ليش أغنيت هذا ليش أفقرت هذا ليش أعطيت هذا حظه من كذا وحرمت هذا إيه حظه من كذا حيقولك لا أنا بعرف بتعرف إيه ما بتعرف أنت بتعرف الأشياء بعد إيه ما تحصل فهذا اعتساف صح ولا ما في فايدة الأمور كلها مترابطة فلازم العلم الحكمة ولا مش صحيح العلم ضروري بلا مطلقة للحكمة الإلهية فلا فنتعرف على الله كما تعرف إلينا تبارك وتعالى ولكن هو يعرف كل ما سنفعل باختياراتنا لا جبرا عنا وهذا مكتوب وصح فالإنسان لا يجاوز كتابه ولن يجاوز علم الله فيه قال مولانا ابن عطاء السكندري قدس الله سره أول حكمة وما أحسن أنا بقول هذا براعة استهلال في التأليف براعة استهلال على مستوى الكتاب كله أول حكمة يقول لك إيه إيش يقول إيه اللهم محمد سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر ما في قيل الإمام علي عليه السلام بما عرفت ربك قال بفسخ العزائم عرفت أنه في رب ورب فعلا متسلط ومدبر بفسخ العزائم يكون عندك عزيمة من حديد أن تفعل هذا الشيء وبتفعلوش تقول آمنت بالله مرات تأخذ اللقمة وأنت تتشهاها ويمكن تؤثر بها نفسك عن جليسك أو ضيفك وحصل هذا حصل معك واحد أنا حصل معي وفعلا سبحان الله لقمة كنت بديها رفعت إلى فمي دخ الباب حطيتها أجل أخذها سبحان آمنت بالله ما في مش مكتوب لك لقمة يا جماعة الخير وفي ناس طبعا بموت قبل إيش أن يزدردها مش مكتوب بموت انتهى خلاص قال مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها كل شيء محسوب مزبور دقيق فهذا العمل تبعك وكتاب عملك كأنه طائر الله شبهه كأنه طائر طار إليك إيه من عش القدر ووكر الغيب أو العكس نفس الشيء قال في عنقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كما قلنا أمس منشورا أي مكشوفا واضحا لا يتجاهل ولا يمر فيه واضح كله زي ما قلنا يمكن يكون إيه بالمجسم كمان عاد مش فيديو ممكن يكون بالمجسم مع الألوان والريحة والصوت والصورة كله أمامك ووجدوا ما عملوا حاضرة قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كفى بنفسك حسيبا إيه حسيبا فعيل هذا الفعيل كما في الصرف إما أن يكون بمعنى إيه مفاعل وإما فعيل بمعنى فاعل ويختلف المعنى وهما تفسيران كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة خلينا نقول هذا أي فعيل بمعنى مفاعل أي محاسب من سيحاسبك يعني من سيحكم فيك في قضيتك من سيقاضيك الله قال له أنت قاضي نفسك فطر يلا قول اجمع علاماتك هنا خمسة وهنا خمسين وهنا ناقص خمسين وهنا ناقص سبعين. شوف تطلع بالماينس ولا يبي بالبلس بالزيادة ولا بالنقص. أنت الله قال له يا حاسب حالك من حالك. طبعا الله حيحاسبه ما في كلام حيوزن، بس بقول له أنت في البداية تفضل يلا حتى لا تقال إنك ظلمت يعني. هذه أعمالك أمامك وأنت حاسب نفسك. إذا هنا حسيب فعيل بمعنى إيه؟ مفاعل. حسيب مثل إيش؟ مثل خصيم. فإذا هو خصيم مبين هذا إيه؟ فعيل بمعنى إيه؟ مخاصم. طبعا خصيم مخاصم يخاصم يعادي، ولا من صحيح؟ هذا هو خصيم يعني حسيب بمعنى إيه؟ محاسب. خصيم مخاصم أو حسيب هنا بمعنى ماذا؟ حاسب. فعيل بمعنى فاعل مثل صريم. شو صريم؟ صارم اللي بقطع، يقال صريم يقطع يعني إيه؟ صارم يقطع، هو هذا الصريم هو الصارم. فعيل بمعنى فاعل. طيب حاسب، من هو الحاسب؟ الذي يعد، الذي يعد حسب يحسب. في الحديث الصحيح نحن أمة أمية لا نكتب ولا إيه ولا نحسب. بعضهم قال منفع تقول نحسب، بس نحسب أفصح وأشهر، كلاهما صحيحان إن شاء الله. لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا إلى آخره. هذا هو. فحسب يحسب أي عد يعد، حسب عليه أي عد إيه؟ عد عليه، عد له غلطة غلطتين ثلاثة تفضل أيوه، أو الدين حسب عليه الدين مثلا أو كذا. فالله قال له إيه؟ كفى بنفسك اليوم عليك ماذا؟ حاسب. احسب زي ما قلت، اجمع علاماتك حبيبي، شيء امتحان، امتحان خطير، أخطر امتحان على الإطلاق. اجمع علاماتك وشوف، انتهى ما في كلام. الله أكبر يا أخي. عشان هيك اللي بيكرم نفسه يا إخواني وبيحب نفسه فعلا، بيقول أنا بحب نفسي وكذا، وتكرمها كرمها بالعمل الصالح وبالتوبة. اعمل لنفسك اللي بتحب أنت، اعملها يا أخي، اجتهد أن تعمل لآخرتك ولا مش عام بيها أنت. شيء عجيب، بتشوف الناس بتستغرب يا جماعة، وبعض الناس ما بتغير ولا يكاد ينفع فيه الوعظ. نسأل الله يعني أن يوقظنا من سنة الغافلين ونومة الساهين اللاهين. شيء جنن، اعمل لنفسك يا أخي، اعمل لنفسك لازم. عامر بن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابنه كان اسمه عامر، من الناس الصالحين الطيبين هذا، تابع جليل. تعرف هذا الرجل ايش عمل هذا؟ هذا اشترى نفسه ست مرات من الله تبارك وتعالى، اشترى نفسه. قال انا بدي اشتري نفسي يا ربي عشان يعني سيبني حررني في الاخره. كيف اشترى نفسه؟ بماله، يتصدق بكل ماله، صار عنده 50-60 ألف دينار كلها يعطيها لله، يقول يا رب اشتريت نفسي خلص خلص حررني. الله اكبر يا اخي، ايش الناس الاذكياء هذه؟ ايش الناس هذه؟ اللهم اجعلنا مثلهم على خل ولا اشباههم. الله اكبر. بعضهم اشترى نفسه بنصف ماله، بثلث ماله، باشياء زي هذه. بعضهم اشترى نفسه بدية، يروح يجيب دية 100 من الابل على اختلافها، يجيبها كلها وتصدق بيقول دية، كاني ختلت واحد، انا ختلت حالي يقول بالذنوب، يا ربي اغفر لي، انا اشتريت نفسي منك. فبعضهم ايه يشتري نفسه بدية، بديتين، بثلاث ديات قالت في حياته، يشتري دية ويعطيها لله، يقول وان شاء الله الله حيعتق باذن الله يوم القيامه. طبعا انت اشتريت وغيرك ما اشتريش حتى نفسه حتى بالصلوات الخمس، ما كانش يصلي ولا حتى البعد على الكبائر والفواحش. فرق، افنجع المسلمين كلام مجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ اللهم اجعلنا من الاولين. طيب قال ايه؟ نعم، من اهتدى فانما لا واضحة ولا تزر وازره. فهمنا ايش الوازره؟ من هي الوازره؟ النفس الوازرة، يعني لا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، عشان هيك مؤنثة مش وازر. لو قال وازر بنفع، شخص وازر، لما يقول وازرة يعني نفس، يريد إيه معنى؟ إيه معنى نفس؟ لا تزر يعني لا تحمل. وهذيك اليوم فسرنا إيش الوزر، ووزرك الذي أنقذ ظهرك، والوزير والوزارة وبن العباس، مش هنعيدها. إذا نفس وازرة لا تزر إيه وزر نفس أخرى، وكما قلنا وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. في فاطر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آية مفتاحية هذه في قضايا الحساب والعدل الإلهي أيها الإخوة، وفي مسائل الاعتقاد مفتاحية، ولا يجوز أن يدفع لا في صدرها ولا في كذا بأحاديث أحادية وكذا، ما ينفعش. قال تعالى في آخر سورة طه أيضا، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل إيش؟ من قبل بعثة محمد وأنزال القرآن يعني لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل. إحنا كفرنا، ما كانش عندنا رسول يا رب، لو أرسلتنا غيره أرسلنا لك. وعاد هذا الحجة إيش؟ ضاحضة، لا يستطيع أحد منهم لله الحجة البالغة أن يحتج بها يوم القيامة على الله تبارك وتعالى. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. طيب قل كل متربص الله قال ما أرسلنا وحنشوف حننتظر عاد بعدين. هذا هو وهذا نفس الشيء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن الله يشهد ما أنزل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. بعدين قال لك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا أستطيع أن أفهم لا لغة ولا قرآنا معنى الكفر أن تقول هذا كافر ويستحق النار إلا بعد أن تقام عليه الحجة بما ينبغي عليه الإيمان به وبالبرهان. يا سيدي يجي موضوع الإيمان التكليف العقدي كذا كذا والبرهان كذا كذا. الله سماه إيه يعني بعد البلاغ المبين؟ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين مش البلاغ الناقص مش البلاغ المشوه مش البلاغ الأبتر ويقول هذا بلاغ؟ لا بلاغ مبين وبعدين يكفر. فإن كفر انتهى هذا. لكن واحد لم يبلغه واحد لما إيه لم يبلغه إيه على وجهه أو بلغه على عكس وجهه هذا يبقى لس إيه عند الله له إيه له عذر وشأنه لدى الله تبارك وتعالى. الله أعلم إيه بمصيره. نسأل الله السلامة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. طبعا كما قلنا كلمة قرية وقرى في كتاب الله مش معناها إيه زي دور يعني هنا يقول لي لا قرية معناها إيش مدينة يعني أو حتى حاضرة حاضرة. قال أمرنا مترفيها أو الترف هم في الحرام صحيح هم الأرياف الترف ما فيه أهل الترف وأهل الإسراف والعياذ بالله في الحواضر. قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم. هذه من الآيات المشكلة قليلا عند إيه؟ عند العامة وعند بعض حتى بعض العلماء طبعا فيها خلاف. طبعا بعضهم قال أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بالحذف كما تقول إيه وعظته فكفر يعني وعظته بالخير طبعا فكفر أمرته صور زي ما قال دريد بن الصم صحيح قال أمرتهم أمري بمعارج اللو فلم يستبينوا نصح إلا إيه ضحى الغدي وهل أنا أي إلا من غزي. طب إيش أمرتهم أمري يعني نصيحتي نصحت لهم يا جماعة انتبهوا عدوك كذا كذا كذا هاي معناها. فقال أقول أمرنا شو أمرنا يعني هل يأمر الله إلا إيه إلا بالخير وإلا بالبر وإلا بالقسط؟ قل أمر ربي بالقسط هذا صحيح. هل هو يعني بقول إحنا إيه أمرناهم بالقسط أمرناهم بالمعدلة أمرناهم بالإيمان بالتوحيد بالخير لكنهم ماذا تنكبوا الصراط وعندوا ففسقوا فيها بالعكس عملوا إيه بالفسق والمساخط الإلهية. هاي معنى هو تفسير غريب وسهل مغير مشاكل. ابن عباس فسرها كالتالي قال سلطنا مترفيها ففسقوا فيها كأنه فهم من إيه من أمرنا يعني إيش جعلناهم إيش جعلناهم أمراء. ولذلك في قراءة أمرنا مترفيها بالتجديد أمرنا جعلناهم كذا. في تفسير ثالث أنا أميل إليه أظن يعني أنه أحرى بأن يكون هو إيه يعني التفسير ربما المعتمد أكثر. إيش هو أيوه فيها جانب قدري كيف أمرنا مترفيها بمعنى إيش أغدقنا عليهم وأوسعنا وبسطنا وفتحنا لهم أبواب الخير والنعم حتى ظنوا أنهم يتركون يعني لن يحاسبوا ظنوا أنهم مهملون سدى منسيون نسوا خلاص. فعلا فارتكبوا إيه الموبقات والمفاسق والمساخط والمغاضب الإلهية والعياذ بالله فحق عليهم إيه عذاب ربك تبارك وتعالى. فهنا بكون الأمر هنا مسألة إيه قدرية مش أمر شرعي مستحيل. وبعدين كيف الله يأمر المترفين يعني كيف إيه هم يوحى إليهم وهم مترفون مجرمون؟ إذا قلنا بالأول لا يعني أمرناهم بالخير على لسان مين رسولهم طبعا على لسان رسول معروف هنا واضح جدا. إذا لا لم نعتمد هذا التفسير فبكون هذا. فكيف بكون الأمر أي بهذه الصيغة القدرية؟ فهذا يقوم مقام إيه كله كأنه يقوم مقام إيش مقام أمر بس هذا مش أمر شرعي بكون إيه أمر كوني والله أعلم. فدمرناها فاستمر التدمير. قلنا التدمير هو ماذا الإهلاك مع طموس أو انطماس الأثر. ما فيش أثر تبقى خلاص بالكامل مزح كما نقول مزح مسحوها مسحا هذا اسمه التدمير. شفت إذا بقيت أثار كذا لا هذا مش تدمير يعني إيش كامل أصل التدمير أصله طبعا ممكن يستخدم بلاغة عاد شيء لم يدمر تدمير حقيقيا لغويا ونقول دمر وموجود أثر يجوز هذا بلاغ يعني كما نقول إيه دمر كما نقول إيه قتله إيه مثلا ضربا وهو عايش أو أماته ضربا وهو عايش مبالغة. وكم أهلكنا من القرون ما مع القرون الأجيال أجيال الناس ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين من بعدهم قرونا آخرين ما قالش أخرى. لو كانت القرون معناها إيه يعني السنين كذا كان يقول أخرى قال آخرين بشر الأجيال أجيال الناس أجيال طبقات من الناس. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح طب وكفى بربك بذنوب عباده. ماذا يريد الله من هذه؟ كأنه يقول نحن أهلكنا أمما كثيرة، قوم نوح ومن إيه ومن تلا، فلستم بمن جائش من أن تدور عليكم الدائرة. فالآية فيها إيش؟ تهديد ووعيد لأهل مكة. ليش؟ عرسكم ليش كما نقول، ما فيش واحد عرسكم شيء نفسه. فكأنه يتوعدهم تبارك إيه وتعالى، يتوعد إيه أهل مكة يعني ينتبهوا. ومن أحرى أن يهلك هم أو القرون إيه التي أهلكت؟ لا والله هم، لأنهم غامروا وخاطروا بتكذيب من؟ أشرف الرسل وأعظم الأنبياء وهو الخاتم. وبما أنه الخاتم بده ينتصر، بده ينتصر ودينه بده شيع وعن الصحيح، فلا بد أن يستأصل كل إيه؟ كل من وقف في وجهه حجر عثرة. فبالعكس هذولا كانوا، لكن ربنا رحمهم كرامة لرسول الله، لأنه أهله وأهل بلده ومهبطي ومسقط رأسي، وإلا كان استؤصروا من عند آخرهم فعلا أهل مكة هؤلاء. سبحان الله، لكن ربك ولشرف البلد كمان حرام، سبحان الله، وإلا كان راحوا، لأنهم غامروا فعلا وخاطروا بتكذيب إيه؟ أعظم الرسل وأشرف الأنبياء والخاتم كمان، فلازم يستأصل كان، لكن ربك رحمهم الحمد لله. طيب، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. هذه الآية لها نظائر كثيرة في سورة آل عمران، في سورة الشورى، في غيرهما. المهم العاجل هي الدنيا طبعا، والمقصود هي الدنيا، بده الدنيا كلها يعني؟ لا، متاع الدنيا، متاع هي الدنيا، الأموال والنساء والأولاد والشهادات والمثابات ومش عارف إيه والأشياء. قال عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء مش ما يشاء، لا ما نشاء حسب حكمتنا. والله صحيح، لو الله يعجل لمن يريد العاجلة ما يشاء كان ما شاء الله كل الناس اليوم بيل جيتس كله في جيبه، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش، ما فيش فيش آلاف المليارات لكل واحد، الكل بده يصير زي هيك. لكن الله بقى سبحانه وتعالى يعطي من شاء ويحرم إيه من يشاء. قال لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. واحد يقول يا يعني ممنوع الإنسان يرغب في الدنيا؟ لا، الآيات تحمل على من؟ على من أحب العاجلة ونسي إيه الآجلة ولم يألوها ولم يبالي، بده شيء أصلا هو كافر بها، هذا اللي راح. لكن بالعكس الله قال إيش؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال ها يجوز. أما إيش عاد اللي بيقول آتنا ربنا آتنا يعني حسنة آتنا وما له في الآخرة من خلاق، مش سائل آخر، بدوش الآخر، هو بده في الدنيا وبس، هذا راح حلك. قال جعلنا له جهنم يصلاها. ما معنى يصلاها؟ يدخلها. من صليته النار، مش أصليته، صليته من غير همزة، صليته النار وصليت الدجاجة أقول يعني أدخلتها إيه في الفرن في التنور النار. سيدخل جهنم، وطبعا يدخل فيها بدخلهاش يتنزه، يصطلي بها والعياذ بالله، يصلاها، يصلاها قراءتان، يصلاها ويصلاها الأشقى. مذموما مدحورة، مدحورة برضو مرت معنا، ما معناها؟ مطرودا من رحمة الله. قال دحورا ولهم عذاب واصب، طردا من رحمة الله. ومن أراد الآخرة اللهم اجعلنا منهم بفضلك، وسعى لها سعيها، عمل لها عملها. الآخرة بدها عمل يا أخوان، مش مجرد عقيدة، بحب الجنة والله كثيرا أو بحب الأنبياء يا جماعة وقاعد حتى صلاة بصليش، ما ينفعش. صوم بصومش، بعدي زكاة ماله قال، وما حجش صار عمره 70 سنة، إيه بتساوي أنت؟ قال أنا مؤمن قلبي أبيض. الله يهلا. وسعى لها سعيها، وشوف حتى التعبير، سعى لها سعيها، نسب السعي إلها لتفخيم شأنه، انتبهها لأنه الآخر شيء كبير ودار الأبد، فبدها عملها. الله بقول زي ما نقول هذا إيه بده ثمنه، شيء بقول حب العمي معناها ثمنه كبير، هتقولها بدك أنت تصير كذا كذا، هذا له ثمنه، هذا يحتاج ثمنه، معناها له ثمن كبير. فالله بقول إيه، ألا إن سلعة الله، ألا إن حديث صحيح، هذا هو غالية، والغالي له ثمن إيه كبير طبعا. ومن يطلب الحسناء لا يغليها ايه المهر، بدك الحسناء ادفع المهر يا حبيبي، هذا هيك بدك الاخرة اعمل اتعب مش بالراحة. في ناس فكر بالراحة، في ناس حتى الحين في رمضان ليس القدر بينام عادي، المغرب ضل يأكل ويتطرح عادي، ما عنده مشكلة. النبي كان اذا دخل عشر الاواخر يجعل فطره وسحوره، تعرفوا يفطر في السحور. في ناس قالوا فعلا ما كانش يفطر، فلو لا كان يفطر على تمر وماء وخلص بس اكل، لا خلص انتهى على السريع كسر صيام وضلوا. وكان يتحمم كل مغرب، يتغسل كل يوم في اخر عشر اواخر، ويقاطع النساء، يعتزل النساء ويشد المئزر. ليه؟ وهذا النبي يا ويلنا والله، وانا منكم كمان يا ويلنا، ما اصغر عقولنا. بنفكر احنا عندنا عقل، احنا عندنا عقل جبري مش الدين، احنا اصحاب العقلات الجبريه الفاسده، الرثه. لا أنا كويس الله بيحبني أنا حيعطي لي القدر وأنا نايم بإذن الله. حيبعث لي واحد يقول لكم قوم قوم يلا شوف هاي الأنوار يلا خذ ادعي وترجع تنام كمان كملها نوم. في ناس تتصرف زي هيك من الهبل اللي هم فيه حالة استهبال ديني والله العظيم. طب محمد صلى الله عليه وسلم ليه كان هيك؟ ليه يشد المئزر ويجعل الفطرة وسحورة ويتغسل كل مساء غسل كامل لأنه ليه تعيد هذه أعظم ليالي أعياد العارفين ليلة القدر يا جماعة حيث تتصل أرض السماء وش اسمها ليلة القدر من إحدى يعني أحد التفسيرات لأن الأرض تضيق فيها ومنقود عليها رزقه فاسمها ليلة الضيق. ليش الضيق؟ من كثرة الملائكة بالبلايين في كل بقعة من بقاع التوحيد ملائكة فوق بعضها ليلة عظيمة هذه قاعد على المسلسل وبوكل وبتجشى وهات الأحمر وهات الأصفر وهات هذا وبعدين والقطايف وبيجي عليه متأخر وبين في الناس بعدين وراهي بهم بضلوا جو متأخر جاي الساعة 10 جاي صلي العشاء ايش قصتك انت وبروع ما غير الدرس على المسلسلات صراع على الرمال شوف هذا ويمكن أغاني في رمضان وبظن انه حاشوفها بإذن الله تعالى. قلبي قال لي ليلة 29 قلبه قلبك ولا عينك ايش قصتك انت هذا ايه وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. انتبهوا احنا كسالى او انا منكم احنا كسالى. قالوا الساعة هذا كله عشان ايه وساعة لها سعيا اعمل اتعب ادفع الثمن ما في ما في شيء يؤخذ ايه بالعفو والراحة الابدان بدك تتعب يا اخي النبي تعب عليه السلام تفطر القدمين يا جماعة هو النبي هو عارف انه قد غفر له ما تقدم هو مش حكاية غفر هو بده المقامات يا جماعة كان يقول وإني لأرجو أن أكون هو قال في مقام في الجنة اسمه وسيلة لا ينبغي إلا لعبد واحد من عباد الله أعلى ذروة قال أنا عندي أمل كبير وادعوا لي قال ادعوا لي والبدعي لي بالوسيلة هذه أنا حشفع في يوم القيامة اللهم اجعله شفيعنا اللهم أعطيه الوسيلة وإن شاء الله هي له. لكن شوف يعني حتى الله ما أمنوش ما أعطاهوش إيه وعد مطلق من هذا إلك يعمل قال له أنت حبيبي ونبي وحتخش الجنة فيش كلام بس الوسيلة واحد يلا أحسن واحد أخي كون أحسن واحد شوف الهمة. فكان النبي يعمل ليل نهار رجليك يصير تبطل وتبطل انزل من الدم بده المقام العالي صلى الله عليه وسلم همة يا جماعة همة في الآخرة إيه بالله أنا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون يماني هذه همة لازم تكون الأول دائما ما تبقاش تكون 50 أقول لك 50 ماله على حاله فكنا منه وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا شكر الله سعيكم يقول لك هذا الكلمة مستخدمها في الايه في العزاء شكر الله سعيكم ظلم ماشي ومش فاهم نحن نسأل الله ان يشكر الله سعينا الشكر ما هو كلمة خطيرة لما الله يصف نفسه بانه شكور يسمي نفسه بانه شكور ويقول بعدين انه ايه تبارك وتعالى هو نفسه ايه يشكر عجيب هو يشكر سعيك يعني شغل كبير يا جماعة تعرفوا ليه ما معنى الشكر الحين خطر لي افسر هذا ما معنى الشكر الشكر من الشكر من شوغر الشكر والشكر ما هو انا بقول الشكر على السكر الشكر هو الامتلاء الشكر هو الامتلاء يقال ناقه شكراء وشكرا اذا امتلا ضرعها اسمه ضرع مش درع ضرع قابل فتح ضرع الناقه شوف ضرع الناقه عاد اذا امتلا يقال ايش ناقه شكراء او شكراء وشكر الحوض اذا ايه اذا امتلا وأشكرت الناقة إذا امتلأ أيضا إيه ضرعها فالامتلاء فلما نقول عبد شكور ما معنى ممتلئ من ماذا ممتلئ من الثناء والحمد والتمجيد على الله بنعمه يا ربي أنت اللي عملت لي هيك أنا اللي أنا الصغير الذي كبرته أنا الضعيف الذي قويته أنا الذليل الذي أعززته أنا الفقير الذي أغنيته أنا الوحيد الفرد الذي كثرته أنا الضائع الذي هديته نجي ربك في الليل مناجاة هذه هو لحالك وفكر لحالك من عندك وشوف حالك أنت إيش يقول له ضلك أقعد حتى بالساعة بالساعتين السلف كانوا كذلك يا جماعة إحنا شغلتنا حافظين أدعية من الورق وبنقولها إيه بصيغة إيه سجعية تا تا تا حالمين حالمين نائمين كسالة مش عارف غلط هذا مش هيك الدعاء دعاء من عندك شوف حالك انت ايش فعلا وانا حي يا ربي متزوج عندي زوجة نعمة كبيرة كنت بايح فردا عندي اولاد نعمة عظيمة اولاد الحمد لله كم طفل دعونا لهم اللي بتكلمش الكذا اولاد الحمد لله نعمة يا رب اذكر هذه الاشياء اذكرها الله يحب هذا قال لك ما احد احب اليه المدح من الله ولذلك حمد نفسه قال الحمد لله رب العالمين ما قالش احمده قال الحمد لله هو قال الحمد لله من الذي يحمد الله لا يحب المدحه، امدحه اذكر نعمه عليك، اذكر له عشان انت تذكر نفسك وتمتلئ بشكر هذه النعم. اي هو الشكر، فلكن هذا واضح. لكن كيف الله يشكر؟ يا الله تخيل عاد. الله لا اله الا هو اللي علمه وسع السماوات، اللي عرشه ها شو وسع السماوات والارض، الكرسي تبعه السماوات والارض كلها بتروح في بطنه هيك ولا حبه خردله. كيف العرش؟ كيف هو رب العرش العظيم لا اله الا هو؟ شو حش لما اقول لك رب العرش العظيم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش، غلط فيها اليوم، شو حضرت دي بتوه انا في الصلاه بتعب. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله. فقل افلا تتقون. لانه عرش عظيم، ممكن اليوم نتكلم عنه، ممكن عندي فيه كلام عجيب ان شاء الله باذن الله. المهم طيب نرجع ان شاء الله. قال فاولئك كان سعيهم مشكور، اللهم اجعلنا ايه من مشكوري السعي ومن الشاكرين لنعمائك. قال كلا نمد تعرفون المدد والامداد سبلاي يقول لك هاي مدد تزويد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. من هؤلاء ومن هؤلاء؟ هؤلاء طلاب ايه العاجله المتعجلين الناسين للاخره، وهؤلاء المشكورين ان شاء الله. هؤلاء يعني ايه المشكورين من عطاء ربك. عطاء الدنيا هو ايه من عطاء الله، وعطاء الاخره برضه من عطاء الله. وما كان عطاء ربك محظورا مش محذورا، محظورا بالضاء اللي اخت الطاء زي ما بيقولوا العراقيين. ايش هو المحظور؟ يعني ممنوعا محجورا عليه. من يستطيع ان يحظر عطاء الله؟ ولا احد. لذلك انتبه، اياك ان تحظر عطاء الله، لانه مش صلاحياتك. ما تدخلش الناس الجنه والنار، انت مين انت؟ ما تقدرش، وخاصه النار. والله هذا والله بحلف عليه عمره ما يخش، اعوذ بالله بتخش قبلها. وتعرف حديث مسلم اللي قال ايه، والله لا يدخل فلان، لا يدخل الله فلان الجنه. فربنا اوحى النبي زمان، من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى بيحلف قاعد ولا يأتي الفضل. مين قاعد بيحلف هذا؟ يقول والله الا اغفر إيه لعبدي ولا كذا. اذهب فقد احبطت عملك وغفرت له. يلا انتوا اثنين ابدوا من جديد. هو غفرت له كل ذنوبه وانت كل اعمالك بيمين واحد. ولذلك حساب الله فرض يا جماعه، انتبهوا في القضيه هذه. كل ما يتعلق بالله وبمجد الله اياك ان تغتصبه او تحاول ايه اغتصابه، مش بس لحياتك. انت عبد غلبان فقير والله ما تملك شيء. الرسول كان زهيك، لا املك نفسي قال ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. كان يقول انا ما بعرف، انا بتامل في رحمه الله. ما كان هيك زينا غطرس على الناس كذا، اعوذ بالله. امبارح بتحدث مع اخواني في الجلسه عن امام دوله عربيه مسكين، حدثني رجل دوله، حدثني بخصوصا رجل دوله، قال لي هذا امام، قال لي ضايع ضايع تايه. قال لي يطلع يحلف ايمانا مغلظه انه اللي بفعل هيك واللي فعل هيك مش حيدخل الجنه، واللي اكل درهم ربا مش حيشوفها ابدا، وكذا كذا. كان غاضنا هذا الرجل، ايش انا بخنف الناس من رحمه الله. قال لي جيت قلت تعال، انت بتحلف وبخاف من رجل دوله؟ قال له خلاص فحش فيها لحالك. قال له احنا بدناش اياها الجنه تبعتك، خليها لك. تبعتك هي هذه جنتك، جنه ابوك هذه، جنه الله هذه. ولذلك انتبهوا، حتى تقول انا قلبي يقول لي فلان اهل الجنه، ليس لك اياك. شو انت رب؟ انت ما تعرفش، انت ما تعرفش نفسك انت وين. وعارفين انتوا حديث عثمان المضعون الصحابي الجليل الزاهد اللي حب يختصم النبي منعه، زاهد زاهد، واللي فقد عينه في سبيل الله ما رضيش ورد جواره مشرك، ما بدوش، قال لك لا انا جواري في الله بس، وياخذ عين الثاني. عظيم الايمان كان له، صالح وزاهد. ولما مات النبي بكى عليه بكاء مرة وقال له اشهد وسمى اخي، قال قبر اخي، قال جيبوا له حجره وعلم بها قبر اخي، قال عشان نعرف هذا قبر عثمان ونزوره بعدين كذا نعرفه. حط له حجره عند راسه، قال هذا عثمان بن مظعون لاخي، قال قبر اشوف انا واخي. ومقابل النبي هو حبه كثير النبي من صدقه رضى الله، الله يحرقنا به. فقال ايه اشهد اشهد انك خرجت من الدنيا ولم تصب منها ولم تصب منك. شهد له بصدق ايه الزهد، صدق الزهد والورع. فقامت واحده من اهله قالت هنيئا لك الجنه يا عثمان. قال من تلك التي قالت هذا؟ النبي النبي غضب الان، خلاص انقلبت الصوره، هم فرحوا ما دام النبي يشهد له بيقول كذا، خلاص انا خلاص راح على طلع الجنه. قلت الرسول انا يعني في بأس؟ قال لها ما يدريك والله، قال لها وانا رسول الله ما ادري ما يفعل بي. يا وشي بخوف، اخرج البخاري. قالت فلا ازكي احدا بعد رسول الله. ما معنى بعد رسول الله؟ بعد الذي سمعت من رسول الله، بعد هالكلام المقال هذه. فاصحى تغتصب صلاحيات الله او تحاول تغاصب الله صلاحياتي، تدخل الجنه والنار، من انت؟ اياك اياك تكلم في حدود ما تعرف وبتواضع واخبات ومحبه خير البشر. ام صحيح؟ ايه. على كل، لانه في علماء بيغلطوا حقيقه، في علماء كبار، عالم فاضل يقول لك يعني بشرى واطمئنوا والله كانني اراه يرتع الان فياض الجنه. ايه الكلام الفارغ هذا؟ كيف تراه؟ شو انت مكاشف؟ انت كشف عنك حجاب الجنه؟ شفت نفسك في الجنه؟ شفت ابوك في الجنه؟ لانه هذا كان ابن واحد كبير يعني كذا، كلام خطير. انكرته العامه قبل الخاصه، ايش رايكم؟ العامه عندها برضه وعي وذكاء، قالوا هذا العالم خربه تاه ضل. كل العامه انكرت المقال هذه، اساء نفسي بالكلمه هذه. وفعلا هي كلمه تسئل صاحبه ان شاء الله يكون اكبر شيخ، ما تحكي الكلام هذا اياك، وستسال عن هذه الكلمه. نسال الله ان يعصم السنتنا وقلوبنا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. كيف يعني فضلنا بعضهم على بعض؟ اهل العاجله، انتبهوا، مش اهل العاجله والآجله، لا، اهل العاجله انفسهم فضل بعضهم على بعض، فهذا غني وهذا فقير. شفت كيف انت؟ هذا متاثل وهذا مملق، وكذا، وهذا متعلم وهذا جاهل، وهذا موظف وهذا اربعه فلوس الى اخره، مفضل بعضهم على بعض. واهل الآجله المشكوري السعي ان شاء الله ايضا فضل بعضهم على بعض. سبحان الله، تلاقي هذا عالم وزاهد، هذا عالم بغير زهد، هذا زاهد بغير علم، ولا صحيح؟ هذا عالم زاهد درجته أعلى بكثير في العلم والزهد، هذا أقل شوي، وهكذا في تفضيلات برضو. لا إله إلا الله، هذه حكمة الله، كل من حكمة الله. قال ولا الآخرة، ما أجمل الكلمة هذه، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. الله بيقول التفاوت بين البشر عاد سيظهر على وجهه تفاوتا أعظم بكثير فيه في الآخرة أكثر منه في الدنيا. هتشوف حتى في الجنة النبي إيش قال؟ قال الشهداء فقط، شوف شهداء حالهم لهم في الجنة كم درجة؟ 100 درجة. اشتف هذا بس للشهيد، مش كل شهيد شهيد، ولا مش صحيح؟ زي ما قلت الحين واحد صحابي وعالم من علماء الصحابة وشهيد ومتأهل عنده أولاد ومرأة وكذا وترقم، هذا عند الله مش زي واحد مش صحابي وأعزب واستشهد رحمة الله عليه برضه. لا، وين درجة الزهادة؟ اختلف. هذا ترك أولاده ومرته كذا كذا، وبعدين أصحاب رسول الله هذا الله اصطفاه هيك من خيرة البشر. فالنبي قال إيه الشهيد؟ الشهداء لهم 100 درجة، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. عالم. النبي قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون النجم الغارب في الأفق. شوف النجم انت هذا عند الفجر هيك هو رايح بنزل خلاص آخر شيء، فهم بعيد، هو عاد حيني تعرف سنوات ضوئية وحيان بيكون ملايين بعيد جدا. في الجنة بتشوف زي هيك، تشوف غدا ضوء، يقول لك هذه غرفة فلان، الله أكبر، أعلى منك بكثير. هتقول هتحصر، هتقول أنا بغار، لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا هتتحصر ولا هتحزن، هتفرح له عادي. في الدنيا مش هتستوعبها أنت، الحين بتنغم أنت، كيف يعني أشوف واحد من إخواني هي الناس البسطاء خلاص. هذا برضو أكبر درجات وأكبر حسب العمل والإخلاص والصدق وحسب فضل الله، كل فضل الله تبارك وتعالى. اللهم أفضل علينا يا محسن يا مجمل يا مفضل يا منعم. وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، معروف مخذولة، أي لا ناصر لك ولا معين. من الخذلان؟ من إيه الخذلان؟ إنسان مخذول لا ناصر له ولا معين. وفعلا لأنه نعم النصير من هو الله تبارك وتعالى، فإذا شك معه هو ترك ينتهي خلاص، ستصبح مكشوفا كما نقول باللغة العامية الحين، إنسان مكشوف باللغة المعاصرة، مكشوف لا غطاء له، الغطاء من رب العزة له. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، مين؟ إيه. وقضى ربك، حكم وأمر، قال مجاهد وصى، فسرها إنه وصى، ما في مشكلة، كلها لوازم المعنى، انتبهوا لوازم إيه المعنى، لأن كل ما أمر الله به تبارك وتعالى وحكم به هو وصاك مين؟ الأنبياء والصلاح والعلماء طبعا، رمز صحيح. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي من أعظم ما أمر الله به. فكل أمر، كل ما حكم الله به وأمر به يصير ماذا؟ وصى، من وصايا الأنبياء وأهل الخير والعلماء، فعادي ما في مشكلة. ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، طبعا هذه معروف، وإحنا صغار كنا نتعلم موضوع كومبرهنشن إنشاء، الوالدين مش عارف إيه وأعظم الخلق بعد الله مش عارف إيه كذا، يعني حقوقهم إيه الوالدان. إما يبلغن عندك الكبر علو السن، وإن الكبر هو إيش؟ والعياذ بالله. أما الكبر العلو السن اسمه الكبر. ونقول إيه فلان إيش يكبر مش يكبر يكبر أي يكبروا والله قال أي يكبروا وبدارا أي يكبروا تعلو سنهم زي ما قال لي. المهم قال عندك الكبر أحدهما ما عندك في كفالتك. هذه الآية حيجيك واحد هيك عفريت يقول لي كويس وإذا كان في الهايم ما ليش علاقة فيه. الله قال لما بكون عندك هو مش عندي هو حطوه في الهايم بدفع عليه الإليمنت وأنا مساها ولا لا انتبه هذا القيد لماذا الله ذكره لأنه حيجيك واحد جاهل أحسنت لمراعاة الحال. عموما الناس ما كانش في هيمات هذه وبئس الهيمات هذه أقسم بالله أنا عمر ولا عمر إن شاء الله أعمل فيها ولا أعطي فيها فتوى. الحين بطلوا فتوى الخارجية يطلعوا فيها شوية فتاوى يعني والله العظيم حتى في السعودية تخيلوا دول يعني هذه عربية أصيلة تعتبر بدوية نبدأ نحاول إيه نستوعب هل التنظيم السيء هذا المؤسسات الحقيرة هذه يا سوءتها والله يا سوءتها يا فضيحة العرب والمسلمين أبوي لا والله والله أنا بات في الشارع وبات إيه على رأسي من فوق الله أكبر يا أخي لا لا عشان مين عشان مرتين تذهب إلى الجحيم مش طلقت بالثلاثة بالثلاثمية برا شو مرتي وشو ابني وشو كذا أبي وأمي رقم واحد قبل أي شيء وهذه وصات رب العالمين يا حبيبي يا ويلي من علامات الساعة على فكرة وأن يطيع الرجل صديقه ويعصي أباه ويبر زوجه ويعق أمه من علامات الساعة قال 15 خصلة وإذا فعلت أمتي فقد أحلت بنفسها العذاب وهل تنتظر إلا ريحا هي حمراء أو خسفا أو مسخا قال وهذا صار الآن صار والعياذ بالله والله العظيم تلقى عشان برته والعياذ بالله يهين إيه أبويه وخاصة أمه وعشان أصدقائه حتى شكو مرة بخصوصة فلسطين الهامل الخايب أنا أهل بلدي بتكلم عربي عشان ما يعتمش عليه واحد وقلت مصري بيسأل المصريين متحامل على المصريين بمدحهم ألف مرة بقولهم متحامل على المصريين التوانسة الفلسطيني بذكر أنا بتخلص معهم ما عنديش مشكلة ما أنا فلسطيني هل فلسطيني هذا الهامل الخايب التاعس البائس العافر والعياذ بالله اللي قال درس طب قال بئس العلم الذي درسه والطب اللي طببه والله العظيم عندنا في الخليل وبعدين مسكين هذا الغلبان يعني لما روح من برا فرب الشرقية فجاء زملائه في الدراسة يزورونه في البيت وجاء أبوه رجل متواضع عامل يدوي ما بعد بطرس كانش بيشتغل زبان ما هو عامل ودي متواضع جدا ولباس مسكين ومنطقه أمه الرجل لكن رجل فاضل وربه وعلمك هو اللي علمك أخذ من لحم بطنه عشان ودفع لك خاصة عن فلسطين يعني فقراء الناس أخذ من لحم بطنه من لحم إخواتك وخواتك وعلمك برا 9 سنين إيش نسيت هذا كله فجاي السلام عليكم بتشرف في زملائي أصدقاء ابني يعني يا حرام وجايب نفسه يعني متواضع شو هذا الشيبة شيبة في الإسلام يا جماعة إذا الشيبة الله يستحق أن يحاسبها يوم القيامة الكبار لهم النبي قال الخير والبركة في كباركم واحد كبير مسلط لحياته وشاب نحطه عرسنا من فوق هذا مش حتى لو كان أبوي حتى لو كان جاري أي واحد مسلم خذ هذا الحديث التحفة برضو حكينا بس مين يحفظه الآن زمان قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ المسلم 40 سنة ايش بصير ابو طارق بحب الشريعه ثاني اكيد حافظها اذا بلغ المسلم 40 سنة صرف الله عنه 3 انواع من البلاء الجنون والجذام والبرص باذن الله 2 فاذا بلغ 50 كثر الله خيره بصير يحب يعمل اكثر صح تضعف الشهوه تضعف الشريعه هذه تضعف نزعات التفاخر وانا وانا اولادي وسياراتي ومش عارف ايه والمدي كلام فارغ خلص يمل منها أنا دائما كنت أقول لنفسي أنا بشتهي إني أكبر شوية عشان أهدى داخليا يعني بشوف حتى في العلماء بشوفهم العالم كل ما بكون أكبر بكون أميل للصدق يا أخي تعرفوا ليش؟ بكون شبع من الشهرة شبع من سيدنا ومولانا وحبيبنا وعلمتنا كل كلام فارغ شبع منها ورماها عزبان انتهى خلص خلاف الشاب بده كذا ويذكروه ويعظموه شاب مسكين صدر روحاني مش عقله صغير لسه خلي تكبر بصير خيرك أكثر بإذن الله تعالى طبعا فإذا صار 50 كثر خيره فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة بتوب بإذن الله بترك الذنوب بترك المشاكل هذه بصطلح بينه وبين الله بينه وبين الناس فإذا بلغ 70 فإذا بلغ 70 ثبت الله حسناته ومحى سيئاته الله أكبر لا عفوا هذا ابن 80 عفوا ما هو حديث الزمان إذا بلغ 70 أحبه عباد الله لهم الصالحون صير محبوب في الملائكة في البشر تحس فيه يكسر نور إلهي وفعلا يا أخي والله العظيم وشوف أنت واحد عجوز نمساوي هقول لك عنصر يا هذا ولا أوروبا ولا أمريكا 70 والله شايب وعايب كالقرد تلاقيه كذا وعنيه وكذا بتطلع على البنات وعن السوين وعامل لحاله وكان وعنده عشيقة قال إيش هذا يا أخي قرد الكبد وعنا ابن 70 سبحان الله يا أخي تلاقيه هيك وأكثرهم حطوا اللحية هذه ولبس لك هيك وسمعته معاه وقاعد في وقار تحس في صلاح يا أخي ليه تعلم لأن هذا فعلا على الأقل 50-60 سنة هذا في طاعة الله 60 سنة صلاة ومساجد وذكر وصيام وقيام وكلام خير ما شاء الله ما شاء الله شيء طيب والله العظيم طيب جدا هذا فبتحبه تحبوا إيه عباد الله الصالحون يحبونه 80 سمعتوها هذه كذا فإذا بلغت 90 اللهم بلغنا 90 في طاعتك وأزد من 90 إن شاء الله في خدمة هذا الدين فإذا بلغت 90 قال لك إيش صار لا إذا بلغت 90 أعتقه الله ولا بحاسبه وشفعه في أهله ودعي أسير الله في الأرض هذا يا حرام محبوس بس هيك وأول ما يطلع من الحبس على الجنة مباشرة برجع لأهله غالي على الجنة نعمة كبيرة جدا جدا هذه لذلك لازم الكبار يحترمون يا جماعة كيف لما يكون هذا الكلب 70 أبوي عاد يا حيحط على رأسه من فوق أو إذا الله مكرمه وبستحي حاسبه أنا أتصرف مع هذا هيك والهايم قال لك بيوت العجزة أصبحنا عجزة التفكير نحن صبنا العوق تعوقنا في تفكيرنا في مشاعرنا والله العظيم تقريدا إيه ببغوين برضو يلغان بأسف الشديد فالله قال إما يبلغن عندك هذا كله عشان يدعي على كلمة عندك يجيني واحد متفلسف صحفي مسلم مثقف مسلم شيخ مدير مسلم واحد يقول لي في مدير في مدير طبعا في شيخ مدير مش متأسس مليح ومش عارف مليح مش فاهم مليح وبطلع وعلى جنب مسدس كمان في بطلع بخطبه جنبه مسدس ايش رايكم ايه طبعا مشايخ الدولة والرسميين هذول مديرن حليق على جليد 5 هذا وحاطط لك المسدس هنا وبتكلم يا ناس اسمعوا كذا والرئيس انت شايف وين حبيبي احنا في الحزب قاعدين ولا في المسجد والله العظيم احنا في مقر الحزب قاعدين تعمل لي كسب حزبي هذول هيك عارف ليه؟ لانه في خطه الان هذه مش الان 17 سنين وبدخلوهم بالقوه يروحوا يدرسوا الشريعه بدهمش زين يتكلموا بدهم هذول طبعا خطط ولعب ما في بدهمش يخلوا مكان لاهل الله كله برا هم يتكلموا فصار هالمقر الحزبية هذه وعندنا المسجد لله اللي انتهت فعلى كل حال يجيك واحد زي هذا أبو مسدس على جنبه هذا يقول لك الله قال عندك شوف يعني الله ما كلفكاش فإذا أبوك وأمك عندك بدك تدرهم إذا في الهايم غالي في بيت عجزة أجيبك منهم خلاص غالي بيخدموهم وبيقوموا فيهم الله قال لك صح أقول لا من صح يا علامة يا جاهل هذا قيد لمراعاة إيش الواقع عموما عند كل الأمم كان خاصة بالعصور الوسطى والقديم وكذا وإلى وقت قريب الأب والأم أين يا شيخان أين يكبران وين عند أولاده فالله قال لما بكبر عندك زي هيك يعني وليه ذكر عندك هذه القرآن دقيق عارف ليش عشان حنن قلبك إنه عندك هو الحين ضعف مسكين اللي كان هذا بضرب بخمسة ويبعطيك كف على وجه وكذا وبيجيب طبعا الفلوس وكذا هذا المسكين الحين صار ضعيف صار بتخوت منك أنت اللي بتعطيه طعام وشراب ومصروف هو إيه بتحن عليه ويمكن أنت حتى بتنظف له كذا أنت هو الحي ضعيف خلاص أتهدم عندك ولأنه عندك اعرف قيمة الشيء هذا ما تضيعوش الله قال ما تضيعوش لأنه عندك مش تقولي عندي لأنه إذا مش عندي خلاص لا هذا كلام فارغ انتبه إما يبلغن شوف ما قالش الكبار عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف شوف هذا ما أبلغ يا أخي جيب لي بيت شعر جيب لي من التوراة من الإنجيل من كلام كونفوشيوس من كلام لاوتسي من أي واحد بدك إياه كلمة فيها مثل هذا التحنان الغامر بالوالدين جيب لي أوف إيش أوف أوف قال ابن الأعرابي إذا سقط رمل أو رماد فنفخته أنت كيف تنفخ الرماد هيك لا رماد قال فالصوت الصادر أوف هذه أوف ما تقولوش تخيل فهمت أوف شيء هذه أوف أشن الرماد مش قطعة ورقة كذا بدك تزيحه كيف تزيحه هذه اسمها أوف هاي أصل كلمة أوف الله قال هذه الكلمة بتنقاش لأبو الأم الله أكبر قال فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما شو نهر يا أخي روح عني زي خلاص اصحى فش هيك خلاص اصحى النار الزجر إياك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما شوف الكلمة حتى مش قولا طيبة قولا حسنة فرق كبير بين طيبا حسنا جميلة وبين كريمة كريمة تتضمن بشكل واضح حفظ كرامتهما أيضا لأنه أصبح ضعيف بلا مال، ممكن لا يستطيع أن يقوم إيه بنظافة نفسه كمان. فإياك خاطبه وعامله خاصة في الخطاب بما يشعره بأن كرامته ماذا محفوظة. أحسنت. شوف القرآن يا أخي عجيب، الكتاب هذا كريمة. يا والدنا يا. بعض السلف لم يكن يقول لوالده إيه يا والدي ولا مرة، يا سيدي يقول له، يعني معاملة السيد أنه أنا عبد، أنا عبدك يا أبي. فيقول يا سيدي يا سيدنا طيلة حياتي. زين العابدين عليه السلام ابن مين؟ ابن حسين، ابن علي، ابن فاطمة، ابن محمد صلى الله عليه وسلم عليهم السلام أجمعين. زين العابدين الإمام إيه السجاد اللي دائما كان سجود 1000 ركعة بيقولوا في اليوم والليلة، شيء عجيب. هذا كان إذا خاطب أمه، وأمه أجنبية فارسية مسلمة بس يخاطبها كأخ السرار، وتستعيده المرة والمرتين والثلاث مرات. يا أبي ماذا قلت؟ يخشى أن يرتفع صوته هيك درجة كما يقول سنة بالمصري هيك، فتنطلع عليه الآية أوف. قال لا ولم يكن يأكل معها. قالوا ليش تكلف عمك طيب؟ طبعا واحد يعني خطر عليه أنه إيش يقذرها متقرف منها، لا بس ليه يعني؟ قال أخشى إن جلست معها على المائدة أن تسبخ يدي إلى شيء تشتهيه نفسها فأكون قد عققتها. لا أنا بجيب الأكل واللحم كله إلها، بتوك وبتشبع بتخربص كذا، بعدين أنا بكم من وراها. أمي يا سلام إيش هذا يا أخي، رضوان الله تعالى عليهم. يا ريت نتشبه بواحد من 1000 منهم والله العظيم. يا ريت والله العظيم. أباؤنا وأمهاتنا يا جماعة. بعدين مش هيك وبس، وأنت الآن صرت أب، وأنا شوف كيف الأب أولاده كيف قلبك بتفطر فعلا في اليوم 1000 مرة. الحنان عندك أبوك زي هيك مش أقل منك، مش أنا متميز أنا حنون، لا يا حبيبي هو يمكن حنون أكثر منك بس هي الأب هي الأم. فأحد الصالحين أيضا كان عندهم بيت، والبيت من طابقين يعني في علية، عمره ما مشى فوق، وإن كانت له حاجة يروح يبعث لأي واحد، هو عمره ما مشى فوق. يقول ليش؟ يقول لا، كيف أمشي فوق وأبي يكون تحت؟ عيب. قال لا يجوز، لا أعلو أبي، كيف أنا أمشي برجلي وهو ما عملهاش؟ قال كان بعضهم إذا مشى مع أبي قال لك لا يمكن أن يساويه، دائما يتأخر عنه هيك فحجيك. لا هو أمام دائما، أنا بمشيش معه. يلا يا اختيار جننتي يا زلمة امشي اليوم. يلا يا عجوز طلعت مخي امشي تسحبه. اختيار صح، صار اختيار الحين، صار عجوز. إما يبغون عندك الكبر، أنا كبر مسكين، فانتبه انتبه. اللهم ارزقنا برهما. شوف بعد الله مباشرة وبالوالدين إحسانا، الله شيء كبير جدا جدا جدا. فيا هنيئا يا هنيئا لمن لا يزال أحد أبويه أو ربما كلاهما حيا أو حيين لدي، هنيئا لهم. عجل وبادر من الليلة بالتلفونات بكذا، يبعث فلوس كذا باستمرار، ولين العبارة وأكرمها وخليهم يشعروا في فرق، لعلك أن تكون من أهل البر بإذن الله تعالى، وهذا جزاء عظيم. واخفض لهما جناح الذل. طب لو قال اخفض لهم، ما الله قال النبي اخفض جناحك للمؤمنين، طيب الله يقول اخفض جناحك لهما، لا ما قالوش اخفض جناحك لنا، لا بدك تتواضع لهما بتذلل، مش تتواضعوا بس بتذلل. في واحد بتواضع، في واحد بتواضع بتذلل، تخيل بدك تتواضع الوالدين بتذلل، مش بس تواضع بتذلل، ويحسوا انك ذليل منكسر امامهما. الله اكبر. قال واخفض لهما جناح الذل، ما قالش جناحك، لو قال جناحك تواضع يعني، قال لا جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني على الجملة العظيمة هذه، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين يعني تريدون البر وتقصدون إيه وتقصدون الصلاح في أعمالكم، وخاصة إيه إزاء مين؟ إزاء الوالدين، إزاء هذا جمع إيه والدين والوالدان، بعدين إيش كلنا لنا نقول إيه الوالدين، لنا ولوالدينا إزاء الوالدين. فالله يعلم تبارك وتعالى، قال فإنه كان للأوابين غفورا. نختم بها، إيش الآية العجيبة هذه؟ الله بقول لأنني أعلم بما في نفوسكم، فإن كنت أعلم من قصد أحدكم أنه يتكلف ويجتهد ويكد في ماذا؟ في التحقق ببر والدي وإكرامهما، فندت منه إيه أو بدرت منه بادرة، مفترض ند منه إيه فعل هكذا سيئة، أو بدرت منه بادرة إليهما ليس كما ينبغي، على جهة ماذا؟ على جهة غلبة الطبع والغريزة. مرات في بعض الناس بيكون عصبي، صح؟ في متعصب مستعد يتعصب حتى على واحد جيش يطخه ما يهموش. فمرات هذه الطبيعة العصبية هذا النرفوز يعني تغلبه أمام إيش؟ والديه مثلا، يا أمي خلاص بصير. شوف القرآن عجيب يا أخي كتاب هذا. الله قال من كان حاله الصلاح وقصده البر وكذا وندت منه هذه الفعلة وبدرت مثل هذه البادرة وندم عليها وآب فهي في محل الغفران. شفت الرحمة الإلهية؟ فهمت الآية عاد؟ قال فإنه كان للأوابين غفورا. مش الأوابين بقضايا الدين الصلاة والصوم، لا، في قضايا معاملة الوالدين. إن كنت صالحا الله عارف يعني بارا، لست عاقا ولست من العققة، إنما أنت من البرر اللهم اجعلنا منهم. ها؟ ها؟ وزي ما قلنا أخطأت مرة هفوة هفوة زلة بسيطة على جهة غلبة الغريزة والطبع، لا على جهة ماذا؟ القصد إليها وتعمدها والعياذ بالله لأذيتهم وإهانتهم. ها؟ ثم تبت وأنبت وأبت إلى الله واستشعرت إيه؟ ها؟ الإثم في ذلك وتأثمت يعني في نفسك. الله يقول فهي في محل الغفران، هي في محل الغفران، يرجى لها المغفرة وتخافش إن شاء الله تعالى، استغفر وروح مساعدهم وإن شاء الله انسى وواصل طريق البر. نسأل الله يرزقنا عبادته على الوجه الذي يرضيه عنا وبر والدينا على النحو الذي يسعدهم جميعا إن شاء الله ويرضيه تبارك وتعالى في عليائه، إنه ولي ذلك وخير مسؤول عليه، نعم، ومستعان به ومتوكل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله.